قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب العاشر: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في الباب السابق المؤلف رحمه الله ذكر حكم من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، وأن هذا يعتبر من الشرك، وأورد من النصوص ما يدل على ذلك، كقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وحصول وورود اللعن في حديث علي رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، ومنها: لعن الله من ذبح لغير الله. فلما بين حكم الذبح الذي هو شرك بذاته، شرك أكبر مخرج عن الإسلام، لأن فيه صرف عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله، فيه صرفها لغير الله، أراد أن يبين ما هو تابع لذلك أو ذريعة إليه أو وسيلة إليه، وهو الذبح لله سبحانه وتعالى، لكن بالمكان الذي يذبح فيه لغير الله. والجاهلية قبل مجيء الإسلام كانت لهم عادات وأعياد وأماكن يعظمونها، أشجار وأحجار وجبال ونصب، ويذبحون عندها بين آونة وأخرى فيذبحون. فبين عليه الصلاة والسلام، أو المؤلف رحمه الله أراد أن يبين حكم من كان ذبحه لله، لكن في المواضع التي اعتيد فيها الذبح لغير الله، لأن الذبح لله في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وسيلة إلى الشرك أو تشبه بالمشركين أو معاضدة لهم وتكثير لسوادهم، ففيه ما فيه. فأورد ما يستدل به على المنع من ذلك، وأنه محرم، لكنه لا يكون شركا إذا كان الذبح لله خالصا لله، إنما هو بالمكان المنهي عنه لا يكون شركا، لكنه بدعة ووسيلة إلى الشرك ومنهي عنه. فأورد في ذلك مستدلا لهذا بقول الله تعالى في شأن ما يسمى بمسجد الضرار، مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية كما هو معروف من آيات نزلت في شأن ما يعرف بمسجد الضرار، والتي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله جل ذكره: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا المسجد بناه المنافقون، وهو قريب ومجاور لمسجد قباء الموجود الآن، قريب منه في بني عوف. كان جماعة من المنافقين يقودهم من يسمى بأبي عامر الفاسق، وكان قبل ذلك مشهور بأبي عامر الراهب لعبادته، فتنصر وحاد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولحق بالروم، وصار بينه وبين المنافقين مكاتبات. فكان مما كان بينهم أن أوعز إليهم أن يبنوا هذا المسجد، ووعدهم بأن يأتي بجيوش من قبل ملك الروم وسوف يحارب الرسول والصحابة رضي الله عنهم. فبنوا هذا المسجد قريبا من مسجد قباء، وكان عدد من المنافقين يبلغ عددهم 12 رجلا، ذكروا أسماءهم منهم هذا الرجل. فلما بنوه أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسوا منه أن يأتي ليفتتح هذا المسجد ويصلي فيه ويدعو فيه بالبركة. وكان ذلك قبيل خروجه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة. فاعتذر عليه الصلاة والسلام وقال إنني في شأن سفر ومنشغل بالإعداد لهذه الغزوة، لكن إذا عدنا إن شاء الله يعني يكون خيرا، ووعدهم خيرا. فلما رجع عليه الصلاة والسلام ولم يكن بينه وبين المدينة إلا يوم أو شيء من ذلك، نزل عليه الوحي بفضح هؤلاء وإبانة مقصدهم في بناء هذا المسجد وأنه مسجد ضرار. فبعث عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة، منهم مالك بن الدخشم ووحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما في عدد، وأمرهم أن يحرقوا هذا المسجد وأن يهدموه. فقام مالك بن الدخشم وكان بيته قريب من هذا المسجد، فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات، فالله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا. وانظر التأبيد، أي هذا الموضع الذي بني إضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا المسجد لا تقم فيه، لا تصلي فيه. الصلاة من أفضل الأعمال، ومن النبي عليه الصلاة والسلام لا شبهة فيها ولا شائبة، ومع ذلك منع عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا الموضع، لأن هذا الموضع اقترن بكفريات وشركيات ونفاق. فحذر عليه السلام أن يصلي وأن يتقرب إلى الله في هذا الموضع، مع أنه أزيل ولم يبقى له أثر، لكن حتى لا يكون للشرك أي أثر ولا أي شبهة. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد هنا يعني قسم من الله سبحانه وتعالى، لمسجد أسس على التقوى. اختلف في المقصود به في قولين مشهورين لأهل العلم، هل المقصود مسجد قباء أم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فمن أهل العلم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين مسروق والشعبي، وذهب إليه الشافعي في نفر من أهل العلم، أن المقصود مسجد قباء، واستدلوا بما ورد في آخر الآية من قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد ورد في شأن هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء إن الله أثنى عليكم في الطهارة فماذا تصنعون، فتعددت الروايات، فمنها ما ورد فيه أنهم قالوا كنا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة، وفي بعضها أن كنا نتبع الحجارة الماء عند الاستنجاء وإزالة الغائط، يتبعون الحجارة بالماء ولا يقتصرون على الاستجمار بالحجارة. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك وقال هو ذلك فالزموه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على أن المقصود بهم أو والمسجد مسجد قباء. لكن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد ومسلم والترمذي أن رجلان تماريا في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف صارت بينهما ممارات ومجادلة، فأحدهم قال هو مسجد قباء، والآخر قال إنما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى الرسول عليه السلام فقال هو مسجدي هذا، هو مسجد هذا. والإمام ابن كثير المفسر رحمه الله يقول لا تعارض بين هذا إذا كان مسجد قباء أسس من أول يوم على التقوى فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى، وكل منهما أسس من أول يوم. إن نظرنا إلى أول يوم قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في ديار بني عوف فأسس لهم مسجد قباء ولبث أسبوعا أو نحو من ذلك، ثم تحول إلى المدينة وبادر أول ما بادر فأسس وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، فكل منهما يصدق عليه أنه أسس من أول يوم وأسس على التقوى، وكل منهما يصدق عليه أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وانظر الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم رجال يحبون أن يتطهروا، وأخبر عليه سبحانه وتعالى عن محبته لهم لأنهم يتطهرون، وقال جل ذكره إن الله يحب المطهرين. بينما المنافقون في صدر الآيات في آخر الآيات السابقة قال إنهم رجس، نجس، نجاسة. فالمؤمنون وصفوا بالطهارة والمنافقون وصفوا بالنجاسة، إنهم رجس. فهذا يعني إبانة عن وصف من أوصاف المؤمنين تضمنته هذه الآيات، وتذكير بوصف المنافقين المضاد لهذا الوصف. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، ولا شك أنه أسس على التقوى، والتقوى الكلمة الجامعة لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال الصالحة، فهو لا شك أسس على هذا، أسس على التقوى، أحق أن تقوم فيه. وذكر في الآيات ما يتصل بشأن المنافقين. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية على أن المواضع التي حصل فيها نوع من الشرك والكفر ينبغي أن يبتعد عنها ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، خشية من يعني التباس الأمر أو اشتباهه أو تجدده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله مستدلا به لما ذهب إليه من عدم جواز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمواضع التي يتقرب فيها المشركون أو كانوا يتقربون فيها كما يتبين من هذا الحديث، إن كان ذبحا أو صلاة أو عيدا أو ما إلى ذلك. فهذا حديث ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي من بني عبد الأشهل رضي الله عنه، صحابي جليل توفي سنة 64 من الهجرة. فيذكر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات عند أبي داود أن هذا الرجل هو كردم ابن سفيان، وورد الحديث من رواية ابنته ميمونة تقول في حج إنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقترب منه فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن رزقني ولدا أن أذبح له في ثنية من ثنايا بوانة غنما، في بعض الروايات 50 رأس من الغنم. فسأله عليه السلام كما في حديث ثابت بن الضحاك: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فهذا الرجل كأن عنده نوع من الشك والالتباس، وقد يكون هذا الموضع يخشى أن يكون من المواضع التي تعظمها الجاهلية، وهو بوانة أو بوانة بضم الباء وفتحها، بعضهم يقول بوانة وبعضهم يقول بوانة. والموضع ذكر الإمام البغوي رحمه الله أنه في أسفل مكة بين مكة ويلملم ميقات أهل اليمن، بينما ذكر أبو السعادات بن الأثير أنه جهة ينبع. والآن يوجد في جهة ينبع شمال ينبع في طريق أملج شمال ينبع موضع يقولون أهل البلد يقولون هذا اسمه بوانة، اسمه بوانة. فإذا كان هذا النقل صحيح فهذا يقوي ما قال به أبو السعادات بن الأثير من أن بوانة موضع شمال ينبع. فهذا الموضع وهو ثنية جبل على ما ورد في حديث كردم بن سفيان أراد أن يذبح عليه هذه الإبل أو الغنم على اختلاف الروايات. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحذيرا من آثار الشرك ولما يعلمه من أن بقايا الشرك لا زالت، لأنه حتى يعني في السنة الماضية إذا كان هذا الأمر حصل يعني في حجة الوداع، ففي فتح مكة كما مر بنا في بعض الدروس أن الأصنام والأوثان إنما حطمت وأزيلت في آخر السنة الثامنة. فالحاصل المواضع لا زالت موجودة، والناس وخاصة الشيوخ الكبار منهم تتعلق نفوسهم بها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يزيل أي أثر من آثارها. فسأل الرجل، وقد نذر، والنذر النذر بمعنى الإلزام في اللغة، النذر الإلزام، وعند الفقهاء هو إلزام المكلف نفسه بأمر لم يوجبه الشارع عليه، فهذا أمر لازم، والنذر يجب الوفاء به إذا كان في طاعة. وله أقسام وأنواع، لعلنا في درس سابق يتصل بالنذر نذكر أقسام النذر عند أهل العلم، لكن الأصل فيه أنه واجب، إذا نذر يجب عليك أن تفي بنذرك، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى النذر لأن الدخول فيه مكروه، الدخول في النذر مكروه. ولذلك في الحديث إنما يستخرج به من البخيل، ولأن الإنسان يلزم نفسه بأمر لم يلزمه الله به، وقد لا تستطيع أن تفي بالتزاماتك. فلذلك كره عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يبادر إلى النذر، بل ينبغي له أن يجتنب هذا، فإذا دخل فيه عليه أن يفي به وأن يفي بنذره. فهذا الرجل أخبر أنه نذر أن يذبح إبلا بهذا الموضع والمكان. فسأله عليه الصلاة والسلام هل فيها، أي في هذا الموضع، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. الصحابة رضي الله عنهم أجابوا لأنهم يعرفون المكان ويعرفون الموضع، ومنهم السائل نفسه، قالوا لا. طيب هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يسأل عليه الصلاة والسلام، قالوا لا. فأجاب عليه السلام أوفي بنذرك، ما دام الموانع من الوفاء بالنذر غير موجودة وكونه من آثار الجاهلية، فهنا عليه السلام أمره أن يفي بنذره. فهذا فيه دلالة على أن المواضع التي فيها شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى، أو كان فيها شرك، لأنه عليه السلام سأل هل كان فيها، ما قال هل فيها يعني شيء الآن قائم، بل هل كان فيها، لأنه إذا كان فيها سابقا وأتيت لتذبح في مواضع هذه الأوثان فهذا نوع من الإحياء لها، ونوع من التذكير بها والتعظيم لها والتعظيم لها. فهذا يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي أن يبتعد ويجتنب أماكن الشركيات. فهذه الأضرحة التي ابتلي بها المسلمون في كثير من بلاد الإسلام ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندها. وكذلك أيضا العيد، والعيد إنما هو وصف لحالة من حالات الناس تتسم بالفرح والسرور والاستبشار، وهو مأخوذ من العود والتكرار. فسأل عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كانوا يجتمعون تعظيما لهذا المكان ولو لم يكن ذبح، إنما يجتمعون تبركا به، تقديسا له، تعظيما له. إذن نأخذ من هذا أن المكان بل والزمان أيضا الذي اعتاد الناس أن يجعلوه عيدا لغير الله لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله فيه. وهذا أيضا من الأمور التي ابتلينا بها في بلادنا الإسلامية. كثير من عواصم الإسلام وقرى وأرياف قضية الأعياد هذه حدث ولا حرج، أعياد الميلاد وعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعياد استحدثها الناس، أعياد وطنية وما إلى ذلك، وهذا كله لا يجوز، كلها بدع وضلالات. وإن كان العيد عيد المولد إن كان للنبي عليه الصلاة والسلام يقصد فيه تعظيم صاحب الشأن تعظيما وتقربا ودعاء واستغاثة وذبحا ونذرا فهذا كفر، لأن هذه عبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وإن كان لا يقول إنما أحيي مثلا عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى، نقول هذه بدعة وليست كفر وشرك، هذه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما أحد منهم أثر عنه هذا الشيء، ما نقل أنهم كانوا في وقت عيد وقت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحيونه لا بعبادة ولا بفرح ولا بشيء من ذلك. فإذا كانت عندهم القدرة والإمكانية ومع ذلك عدلوا عن هذا وتركوه، دل هذا على أنه أمر مستحدث مبتدع. لكن الحاصل الآن للأسف ما يقع في بلاد المسلمين ليس مجرد يعني التقرب إلى الله، بل كما ينقل لنا الإخوان الثقات من هذه البلاد أنه يحصل في ليالي الميلاد وأيام الميلاد من الكفريات والشركيات الشيء الذي يعني لا يليق بالمسلمين وعلى خطر، على خطر من هذا. فهذه الأيام ينبغي للمسلم أن يتحاشاها ويبتعد عنها، أعياد النيروز ونحوها من أعياد الأعاجم لا يصوم فيها ولا يحدث صلاة ولا صدقة بمناسبة هذا اليوم، لأنه يعني عيد مستحدث وفيه مضاهاة للبدعيين أو للمشركين، فينبغي أن يجتنب هذا الأمر. فالرسول عليه السلام لما اطمأن إلى الأمر وأن هذا الموضع خاليا من الوثنية وخاليا من مشابهة المشركين وأعيادهم، فأمر هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه قال أوفي بنذرك. فهنا كما قلنا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مشابهة المشركين، لأن هذا كما يقول أهل العلم من هذا الحديث أخذوا أنه يجب البعد عن المشركين وعن مشابهتهم حتى ولو لم تقصد المشابهة، حتى ولو لم تقصد المشابهة، مجرد كونك تسلك سلوك معين في لباسك في تصرفاتك في أعيادك في معاملاتك مشابهة للمشركين لليهود للنصارى للبوذيين، فهذا بحد ذاته حرام منهي عنه، كما جاء في الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم، وكما مر بنا في الحديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، على سبيل التحذير منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي لإخواننا المسلمين أن يتقوا الله، لأننا في هذه الأيام في هذا العصر قضية المشابهة والتبعية للكفار صار أمر للأسف يعني درج عليه الكبير والصغير، وحتى أناس من أهل العلم هداهم الله يتساهلون في هذا، ولا ينبغي التساهل في هذا. لا تلقى الله وأنت فيك أي شبه من الكفار في عاداتهم أو تقاليدهم فضلا عن عباداتهم، فالعبادات الأمر فيها أخطر وأشد. فقال عليه السلام أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فنأخذ من هذا أن من نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي الله، كما جاء في الحديث الآخر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن ما الحكم في هذه الحالة؟ إنسان نذر، فهل يعني لا ينعقد نذره ولا شيء عليه؟ فمن أهل العلم من قال لا شيء عليه، من قال لا شيء عليه ولا كفارة ولا شيء من ذلك، لكن لعل الصحيح أن من نذر شيئا من ذلك يلزمه كفارة يمين، كفارة يمين إذا نذر شيئا من ذلك يخرج من نذره بأن يكفر كفارة يمين. قد جاء في الحديث من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، فهذا أشبه بهذا الأمر، أشبه به، وقد قال به عدد من أهل العلم، ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم ممن قال بهذا وأنه تلزمه كفارة يمين. كذلك أيضا من نذر في شيء لا يملكه، وهذا أمر يعني واضح وبين، كون إنسان مثل يقول لله علي إن شفاني أن أتصدق ببقرة جارنا أو أن أبيع وأتصدق بدار جارنا، لا يجوز لك بأي حق تنذر شيء لا تملكه، فلا نذر أي لا وفاء، لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر إذا كان معصية أو كان فيما لا تملك، وعليك في هذه الحالة وتلزمك كفارة يمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. فتبين لنا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهاه نهي لا تقم فيه أبدا، والقيام المقصود به الصلاة، لأن القيام هو من أهم أركان الصلاة. فلما نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من القيام في هذا المسجد الذي هو مسجد ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين، فهذا دليل على أن ما شابهه من المواضع والأزمنة كذلك لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله فيه. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، لأن المعصية شؤم ووبال وشر، والطاعة بضد ذلك خير، الطاعة خير، الصلاة والذكر إذا كانت على الوجه المشروع. ولذلك جاء في الحديث يعني شر البقع الأسواق وخيرها المساجد، وخير الناس من يسارعون إلى المساجد وشرارهم من يسارعون إلى الأسواق، أو كما ورد. فالأسواق لأن فيها قد يغلب فيها اللغط واليمين الفاجرة والغش وما إلى ذلك، كانت يعني من أشر البقع، والمساجد التي هي أماكن الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى صارت هي خير البقع. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الرجل عن الذبح، فالأمر مشكل يذبح أو لا يذبح، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان فيه أوثان قائمة أو كانت أوثانا موجودة، كانت فيه أوثان قائمة موجودة، فلا ينبغي أن تتقرب إلى الله في هذا الموضع، أو كان عيد من أعيادهم، فبين له يعني علة النهي وأزال الإشكال الذي قد يعرض له. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. فالذي يفتي في المسائل ينبغي له أن يستفصل إذا كان الأمر يعني فيه احتمالات، إذا كان فيه احتمالات فينبغي أن يستوضح المستفتي ولا يأخذ بالإجمالات، قد يكون فيه تفصيل يحتاج إليه، لكن إذا لم يكن محتاجا إلى تفصيل وليس هناك احتمال فلا حرج. فالرسول عليه السلام لأنهم منهم من هو حديث عهد بالجاهلية، وهناك مواضع قد تكون لا زالت من آثار الجاهلية، فناسب أن يستفصل عليه الصلاة والسلام. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن يعني الحقيقة أنا ما تبين لي مقصود بالتخصيص، يعني التخصيص إذا كان بصفة مستديمة فهذا قد يكون فيه نظر، لأن لا يجوز لنا أن نخصص موضعا أو مكانا أو زمانا بعبادة، فهذا لا يجوز إلا من الشارع. أما إذا كان قصده كون الإنسان يقصد إلى موضع فتذهب تذبح في الصحراء أو في موضع من المواضع تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل العادة ولا التكرار ولا تخصه بصفة دائمة مستديمة، فهذا لا حرج، ولعل المؤلف يقصد هذا الأمر. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، ولذلك يعني المؤلف عنون الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه، وفي نظري لو قال بمكان كان يذبح فيه، لأن عنوانته بمكان يذبح فيه كأنه يدل على أن الذبح قائم، وهذا لا يقصده المؤلف، لأن إذا كان الذبح قائم فهذا لا إشكال فيه، لكن المقصود إذا كان الذبح قد زال كما قال هنا في المسائل، فلو زال الذبح لا يجوز لك أن تأتي هذه المواطن وتذبح فيها أو تصلي فيها أو تتقرب إلى الله تعالى فيها. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. وكذلك إذا كان هذا الموطن اجتماع وعيد يعتادونه في جاهليتهم فلا يجوز لك أن تتقرب إلى الله فيه ولو زال العيد ولو زالت أعيادهم، لأنه قد يحمل منك على أنك تجدد هذه الأعياد، تجددها وتحييها وتعيدها من بعد ما اندثرت. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. فانظر كيف أن المعصية لشدة آثارها يعني تفسد على الإنسان هذا الأمر وتخل به، فالنذر طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل إنما نذر لله لكن لأنه اقترن بشبهة منع منه، منع من الوفاء به لمجرد هذه الشبهة، وكل هذا من قبيل الحفاظ على التوحيد وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وهذا الأمر كما ذكرت الذي للأسف يعني ابتلي به المسلمون خاصة في هذا العصر، يعني مشابهة المشركين في أعيادهم والاسترسال معهم وتهنئتهم، وهذا أمر يعني خطير جدا خطير جدا، هذا يعني يفيت على المسلمين التميز الذي يجب أن يمتازوا به وأن يبتعدوا عن المشركين ولا يبالوا بهم ولا بأعيادهم، وإن كانوا يريدون أن يتألفوهم ويدعوهم الإسلام فليست هذه هي الوسيلة، هناك وسائل مشروعة نتألف بها المشركين إذا أردنا أن نتألفهم على الإسلام وندعوهم، من غير من أن نسترسل معهم في أعيادهم ونبادلهم التهنئة ونحضر ولائمهم وأفراحهم وحفلاتهم، هذا لا يجوز هذا لا يجوز، والمسلمون يجب أن يبتعدوا عن الشرك وأهل الشرك. العاشرة لا نذر في معصية، أي لا وفاء، يعني هذا يعني المقصود المؤلف رحمه الله أي لا وفاء في نذر المعصية، كما لكن هذه العبارة وردت في بعض الأحاديث هكذا، لا نذر في معصية أي لا وفاء في نذر المعصية، فمن نذر في معصية لا يفي بهذا النذر، لا يجوز له، ويخرج منه كما مر بنا على قول بعض أهل العلم بكفارة يمين. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا أيضا أمر كما قلت بين واضح، كون الإنسان ينذر بشيء لا يملكه، مثل إذا حصل له أمر خير من شفائه أو شفاء مريضه أو حصول حاجة أو فوات شر، فقال لله علي أن أذبح شاة صاحبي أو شاة جاري، أو هذا لا يجوز، لأن إنما تنذر فيما تملكه أنت، أما أن تسلط نذرك وتخرجه من أيدي ملاكه فهذا تعدي ومعصية، فلا وفاء بهذا النذر. والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.